حججت والحمد لله العام السابق، وفي يوم عرفة كانت شركة السياحة القائمة على الرحلة قد خصصت وجبات لبعض الحجاج وأنا منهم، والبعض الآخر لهم بوفيه مفتوح. فدخلت تناولت الغذاء في البوفيه المفتوح ولم أدرك أني أخطأت إلا بعد خروجي، لأن الشركة لم توضح ذلك. وأنا منذ رجوعي وأنا قلقان على هذه الغلطة، ماذا عنها وهي في يوم عرفة؟ لا شيء عليك، فالله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإن كنت يعني تخافين من الوسواس فلك أن ترجع إلى شركة السياحة التي كنت قد خرجت للحج عليها، وإما أن تستسمحي القائمين على هذه الشركة، أو تدفعي فارق ما بين الوجبة المقررة ووجبة البوفيه المفتوح هذه. هذا آخر ما ينبغي عليك، وإن كان الخطأ نفسه لا يترتب عليه أي شيء إن شاء الله تعالى. أحببت أن تتبعي الورع، فكما قلت اذهبي إلى الشركة وقل لهم حصل كيت وكيت، فما الفارق بين الوجبتين؟ يقولوا مبلغ كذا، ادفعي هذا ولا شيء عليك إن شاء الله.